هذا المعرض بسم على قسمين، متمكن أمكن ومتمكن ممكن غير أمكن. المبني هذا وضحه حيث هؤلاء سيبويه حيث اسماء الموصولة اسماء الشرط هذه كلها مبنية اسماء الاستفهام. اما المعرب فنجد ان حركة الاخر تتغير، يعني من ضمة إلى من تنوين إلى تنوين. هذا التغير لا لا نقول من ضمة، نقول من ضمة إلى هذا التغير خلناه نسميه متمكن. واضح؟ من ضم إلى كسرة وتنوين، ضمتين فتحتين كسرتين. واضح؟ إذا قبل هذا قبل هذا الكسرة والضمتين والفتحتين كسرتين تنوين كان أمكن، وإذا لم يقبلها كان غير أمكن. واضح؟ نفوق. الآن سنعرف متى يكون أمكن متى يكون غير أمكن، سنعرف هذا الشخص. واضح هذا أمكن ها؟ أرضي غير أمكن متمكن واضح يقبل التنوين. إيش معنى متمكن؟ يتغير معرض يتغير من ضمة إلى مكان. فإن قبل الكسرة والتنوين فهو متمكن أمكن. متمكن تمكن من التغير وازداد تمكنا لأنه يقبل حتى الكسرة والفتحة والضمة والتنوين. ومتمكن قبل التغير لكن غير أمكن، لم تقوى درجة الإمكان إلى أن يقبل الكسرة والتنوين. مفهوم هذا؟ ها واضح؟ نمشي. ها عبد الرحيم واضح والله الثاني ما فيها شغل. نعم ايوه مقايضة. نعم اخ ياسر واضح اخ ياسين واضح انت غائب المرة الماضية احد باقي واضح ان شاء الله. فهمتم هذا؟ اذا الاسم المفرد المنصرف ايش معنى المنصرف؟ من هو المنصرف؟ تمكن امكن. من هو المتمكن امكن؟ يقبل التغير ويقبل الكسرة والتنوين. فالاسم المفرد هو ما ليس مثنى ولا جمع ويقبل التنوين والكسرة. مفهوم؟ جمع التكسير سبق تعريفه المنصرف يعني منصرف بمعنى متمكن أمكن. جمع المؤنث الثاني سبق واضح؟ ها؟ أيوة غير أمكن؟ طيب نعم السلام عليكم. ها؟ بس أني في الدرس أني في الدرس الله المستعان. طيب هل نشرح ان شاء الله؟ بعد الاحداث تصل بي. سلام عليكم. متمكن غير امكن.

ورأي الله. ما معنى فرعية؟ مأخوذة من أصل، لأن الفعل المشتق من الاسم اللي هو المصدر هذا عندهم صح، والفعل محتاج إلى فاعل صح على نحية المعنى، مفهوم ولا لا؟ وش الفاعل؟ يعني الآن لما أقول ضرب ضرب مين جبنا؟ جبنا مين الضرب؟ جبنا مين الضرب؟ لا لما؟ الضرب يدل على حدث، يدل على حدث وهو ما المعنى الذي هو مجتمع في ذهنك، في ذهن صح؟ لكن ضرب يدل على حدث وشيء زايد في الزمن الماضي صح؟ فأين الأصل؟ هذا ولا هذا؟ الأصل هو هذا ما دل على شيء واحد، أما ما يتفرع عنه يدل على الشيء ذات وزيادة، يدل على الشيء وزيادة. ضرب في الماضي يدل على الفعل وعلى الزمن الماضي، فدل أن هذا فرع من هذا لأن هذا هو الأصل. واضح يا بنات؟ مفهوم؟ يعني من باب التمثيل مثلا، باب الخشب من أين أخذ أصله؟ شجر فيها أغصان، في أصله المادة، الباب فيها أصل المادة وزيادة انتظامها إلى آخره، مفهوم هذا؟ من باب التقريب هذا غيره في الرحيل الآخر هذا ياسر نسير هون. فإذا الضرب يدل على الحدث نفسه، يعني المعنى المتخيل في الذهن، معنى الضرب عنده في ذهنك ايش معنى الضرب، كل واحد يتصور ما معنى الضرب، إيقاع الألم على غيره، إيقاع الألم على غيرك بشيء ما، إما برميه بحجر، برميه بعصا، بحديدة، برضمه على وجهه، برضمه على ظهره، برضمه بمجمع اليد ها؟ وفي ضرب للجزائريين نشوف في ضرب خاص للجزائريين وهو النطح الله يرضى عليك. وضع طيب هذا خلاص، إذا هذا أصل، هذا فرع، قلنا علتين فرعيتان فيه، من حيث وجود علتين فيه فرعيتين وصل. فهذا اصل وهذا فرع عنه، فكان فرع فرع من حيث المعنى. فهمتم الآن ولا لا؟ ها هنا لما نقول ضرب احتاج أن نجيب المعنى، فنقول ضرب زيد، ضرب زيد عمرا. هذا الفعل لما قلنا احتاجنا أن نتم الكلام ولا ما احتاجنا؟ ما دام هذا احتاج إلى هذا، هذا بالنسبة له أصل وهذا متفرع عليه، يأتي عليه، يأتي بعد كأنه مترتب عليه، يحتاج إليه. ما دام هذا يحتاج إلى الآخر، الفعل يحتاج إلى الفاعل، فالفاعل أصل له من حيث المعنى ليس من حيث اللفظ، لأن الحروف لا دخل لها. هذا زاء ويا زاي ويا ويا ودا، وهذا غاد وراء وباء، ما عندوش علاقة به. هذا أصل وهذا فرع من حيث المعنى، من حيث المدلول. وش ما من الذي تفهمه؟ نفهم أن زيد يحتاج الضرب، ضرب يحتاج إلى فاعل، الفعل يحتاج إلى فاعل. ما لم يحتاج إليه فهو أصل له يستند عليه، ما لم يستند عليه إذا فهو بالنسبة له فرع. واضح الآن؟ نعم يا سيدي. لباس غير الفارس شوية لباس ما شاء الله. فهمت الآن؟ هذا واضح، هذا معنى العلتين فرقين، هذا من حيث اللفظ. أما من حيث اللفظ فواضح، ضاد مع ضاد، راء مع راء، داء. أما من حيث المعنى هذا ما له علاقة من حيث اللفظ منها، لكن من حيث المعنى يحتاج إليه فهو بالنسبة له أصل. فهمتم الآن؟ طيب نروح لشيء آخر. هذا الاسم شبه الفعل ولا لا؟ شبهه ولا لا؟ ما لم يشبهه الفعل تدخل عليه الكسر، يدخل عليه التنوين والفتحتين والكسرتين، هذه لا تدخل عليه، صح؟ القاعدة ما أشبه الشيء، ها واضية واضية أصابع أو حكمه أو خصائصه، برغم أدق حكمه. هذه القاعدة صح؟ ما أشبه الشيء أعطي حكمه، أعطي حكمه، أعطي حكمه. مفهوم؟ مفهوم. أنت كيف تكتب؟ تحفظ ما شاء الله من أول مرة ولا تنقل على غيرك. نعم واضح الآن. ما دام ما أشبه الشيء أعطي حكمه، طيب نقول هذا هي القاعدة، لكن ما يلزم منها تقتضي في كل الفروع. فإذا الاسم الذي لا ينصرف يشبه الفعل فيعطى حكمه. ما معنى يعطى حكمه؟ لا تدخله كسر، لا يدخل تنوين، لا يدخل ضمتين، لا فتحتين، لا كسرتين، هو التنوين، صح؟ واحنا قلنا أن هذا الاسم متمكن قادر على التغير، لكن هذا التغير ليس تاما كاملا في شيء دون شيء، إذا فهو متمكن غير أمر، هو متمكن غير أمر. نعم سأقول جاتي أمس كثيرة جدا، واضح؟ لا نبدأ واحدة واحدة. فهمتم الآن؟ الآن نأتي ونقول هاتين العلتين ما هي، وتندرج بعد ذلك الأمثلة. أما الذي يرجع بالنسبة لي، شوف الكتاب، اللي يرجع بالنسبة للمعنى فهي العلمية والوصفية، واللي ترجع إلى اللفظ ستة. اللي يرجع إلى المعنى أين هو؟ هذا ما يتعلق بالمعنى. عندنا العلمية والوصفية،

طيب ثالثا العلمية أن يكون علما مع التركيب. والمقصود بالتركيب هو التركيب المزجي، كمعدي كرب اسم الصحابي معدي كرب ها معدي كرب يقول معدي كرب لكن معدي كرب الياء ماذا تجمع مع كرب تجمع وتفصل تكتب معدي بعدين كرب او معد وياء لصق معدي كرب وبعل بكة واضح حضر موت هذا هو التركيب مفهوم التركيب. رابعا العلمية مع زيادة الألف والنون أن يكون علما زيد في آخره ألف والنون كعثمان غطفان نبهان